نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وأخبرنا أبو زهير يحيى بن عطالد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الحديث أورده ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، ويضاعفه رجال الحديث. يروي يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن ثبت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم فهم من الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم من بعض رسالاته أن يبين معاني الكتاب، وهو الذي وضح ذلك وبلغه أحسن بلاغ وأحسن بيان. ويقول لما قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم، وقلنا اللام تسمى موطئة للقسم، يقسم ربنا عز وجل بذاته أنكم أيها العباد إن شكرتم الله عز وجل على هذه النعم التي أولاها لكم. والشكر كما يكون باللسان يكون بالجوارح، أي إن استعملتم هذه النعم في طاعة الله عز وجل فإن الله يزيدكم منها. فمن أحسن الصلاة فإن الله يزيده طاعة في الصلاة، ومن أحسن تصريف أمواله فبذلها وأنفقها في طاعة الله عز وجل فإن الله يبارك له في ماله، ومن أحسن استغلال صحته وعافيته فاستعملها في طاعة الله لم يستعملها في فجور ومعصية فإن الله عز وجل يزيده صحة وعافية. وأنت ترى والمؤمن بصير أن من كثرت ذنوبه ابتلي بآفات إما في البدن أو في المال، ومن عافاه الله عز وجل باستقامة فهو الشاكر، فإن الله عز وجل ينجيه من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر. ومن أعظم الشكر أن تقول الحمد لله من القلب ومن اللسان، تعترف بأنها نعمة من الله عز وجل أوجدها وبثها وأعطاكها إياه، ثم بعد ذلك تستعمل هذه النعمة في مرضات الله عز وجل، فهذا هو معنى الشكر. ولذا الإمام بين صبر وشكر، والشكر ليس بالقليل، من رزق العين لا بد أن يجعل الباصرة فيما تستعمل في طاعة الله عز وجل، ومن رزق الفصاحة واللسان لم يكن أبكم ولا عي. فهذا من نعم الله عز وجل أن يستعمل لسانه في طاعة الله، السعي في الصلح بين الناس وذكر الله عز وجل والقول الطيب، وهكذا نعم الله عز وجل في سائر البدن وفي المال والأهل والولد. فشكر الله نصف الإيمان، لا تستهين هذه، لا تستهين بمقام الشكر، فإن الشكر نصف الإيمان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن صالح عن من أخبره يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة، وما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة، لأن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. وما أعطي أحد الاستغفار ثم منع المغفرة، لأن الله عز وجل يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وما أعطي أحد التوبة فمنع التقبل، لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن عبد الله بن صالح عن من أخبره، عبد الله بن صالح من رجال الحديث ووثقه كثيرون، وهو كاتب الليث بن سعد يكتب عنه حديثا، وهو الذي أشهر روايات الليث بن سعد رحمهم الله عز وجل. ومن الغرائب هذا الحديث أن الليث يروي عن تلميذه كاتبه، فيقول: حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن صالح عمن أخبره يرفع الحديث. المحدثون ما يقبلون هذه، ما يصح أن يحتج إنسان على مكلف بأمر من أوامر الشرع إلا بشيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، بحديث صحيح أو بآية محكمة. ودين الله عز وجل إنما ثبت بمثل هذا، ما ثبت بأحاديث ضعيفة وأحاديث مكذوبة أو أحاديث فيها خلاف، إنما هذه تأتي للاعتبارات وللشواهد، وقد تروى أحيانا لبيان بعض إبراز وجوه فضائل الأعمال. هذا الحديث من هذا الوجه يرويه عبد الله بن صالح، قال يرويه عن رجل، عمن يرفعه، فمعناه معضل، المعضل ما سقط منه راويان، ومرسل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف، فنحن نرويه كما ثبت كما قال هذا، وبينا أنه لا يحتج به فيما كان من أمور التكليف، لكن معاني ما قاله صحيح لأنه مستنبط من كتاب الله عز وجل، فإن ثبت فبنعمة الله نحدث، ونحمده سبحانه أن وفقنا لأن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت فقد بينا للناس أنه ضعيف، وبينا معناه فهو صحيح، يقول: ما أعطي أحد أربعة فمنع من أربعة، يعني إذا أعطى الله عز وجل أربعة خصال فإنه لا يمنع من أربع خصال أخرى. ما هي؟ قال: ما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة. استنبط هذا من قوله سبحانه، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الله عز وجل حين يقسم بأمر خبره الصدق وقوله الحق، لكن حين يقسم على أمر يبين أن هذا الأمر جليل بادروا بالعمل فيه، وإلا كان يكفي سبحانه يقول: إن شكرتم أزيدكم الله من فضله، فاستعمل نون التوكيد ولام القسم لبيان أهمية الشكر. فلما أقسم الله عز وجل وقوله الحق علمنا أن من شكر الله على نعمة فإن الله لا يسلبها منه. فإن رأيتم ذليلا بعد عز أعطاه الله عز وجل فاعلموا أنه لم يستعمل العزة في طاعة الله. ومن رأيتم مهان بعد أن كرمه الله عز وجل فاعلم إنما أصيب بذنوبه، وإن رأيتم دولة أديل عليها فتسلط عليها العدو فاعلم إنما هي لم تعمل بشكر الله فيما أعطاها، وإن رأيتم مريضا بعد عافية فاعلم إنما أراد الله عز وجل تصفيته من ذنوب ومكروهات. وهذه البلايا والمصائب فيها نعم كبيرة، هذه البلايا والمصائب بالنسبة للمؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت من شأن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر الله عز وجل، وإن أصابته ضراء صبر فأجر على ذلك. فشأن المؤمن أمر عجيب، أما إذا تبرم وسخط وتأوه وشكى المخلوقين فإنه لا أجر له على ذلك، إنما يكون بلاؤه وبالا عليه والعياذ بالله. فالمؤمن إذا صبر فاعلم أن ذاك البلاء نعمة من الله عز وجل، امتحان وتمحيص وطرق باب من أبواب قلبه لأن يرجع ويعود إلى الله عز وجل. وكثير من أهل الاستقامة إنما رجعوا إلى الله عز وجل بعد إحدى هذه المواعظ، إما أن رأى عجوب بعينيه فيما يحل بجيرانه وأهله وأن الله نجاه منها وكان قلبه حيا فرجع إلى الله، أو ابتلي هو في نفسه أو أهله أو ماله فلاقى ما لاقى من صنوف هذا البلاء فرجع إلى الله عز وجل بعد أن علم أن أحدا من العباد لا يستطيع أن ينجيه مما فيه. فكثير من أهل الاستقامة كان فضل استقامتهم وجود بلاء سبق ذلك، فهذه التي تأتي على الإنسان من هموم ومن غموم وبعض مصائب فإنما هي تمحيص من الله عز وجل وخير وفضل لمن كان له قلب حي يعلم أن هذه إحدى المواعظ السابقة قبل أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأما إذا تمادى في الكفر والغي والشرور ولم يستقم وجاءته القوارع فإن الله يكيد له، يعطيه العافية ويزيده في المال والصحة ويكون هو في غواية. فإذا رأيت الرجل على غير استقامة ومع ذلك منعم بجاه ومال فاعلم أن الله أراد به مكرا، فالله عز وجل يحذرنا نفسه ويخبرنا أن كيده متين، أي أنه إذا كاد بالعبد فكيده خفي لا يعلم به، ومكر الله والله خير الماكرين. نسأله سبحانه أن لا يجعلنا ممن يأمن مكره. فالشاهد أن المؤمن إذا أعطي أربعة لم يمنع أربعة، فإذا أعطي الشكر لم يمنع الزيادة فإن الله عز وجل يزيده. وإذا رأيت إنسان يقول أنا شكرت ولم أعطى فاعلم أنه إنما أراد الشكر بلسانه ولم يكن من قلبه، أما لو كان من قلبه واستعمل تلك الطاعات واستعمل تلك النعم والعافية والصحة في طاعته فإن الله عز وجل لا يسلبها منه إلا بذنب إلا بعدم شكر. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين. ثم قال الثانية: وما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة. ما أحد ألهم أن يدعو الله عز وجل ويمنع عنه سبحانه أن يجيب دعوته. استنبط هذا من قوله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: أدعوني أستجب لكم. أدعوني فعل أمر، أستجب فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر، والأمر قد يكون جوابه مجزوما لأنه أشبه بالشرط، كأن فيه شرط: إن دعوت الله فإن الله يستجيب لك، إن لم يكن دعاء فليس هناك مما يعطى لك، أدعوني أستجب لكم. يرغب الله عز وجل: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. فالله عز وجل ينادي عباده بأن يدعوه سبحانه. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تكون لك حاجة، فتعلم أن أحدا لا يقدر قضاءها إلا الله عز وجل، فتلجأ إلى الله فتسأله. فمن أراد قضاء حاجته يتوضأ، إن صلى ركعتين فهو أفضل، ثم يثني على الله عز وجل: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، أي صيغة ثناء، الحمد لله والفضل له والمنة له، تذكر من أسمائه: اللهم أنت الصمد، أنت الواحد الأحد، لا إله غيرك ولا ربنا لا سواك. ومحامد الله وصيغ الثناء عليه كثيرة وعظيمة، فيختار الإنسان ما يثني به على الله عز وجل. فإذا أثنى على الله عز وجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بعض حاجته وفقره قبل سؤال الحاجة، يظهر فقره، فإن احتاج إلى دراهم عليه ديون وغرماء يطاردونه يقول: يا ربي خصمائي أعجزوني ولا حيلة لي، وأنت القوي وأنت الغني وأنت المتفضل، اللهم إني فقير إليك. اظهر انكساره، اظهار الانكسار إلى الله عز وجل، فإنها عبادة. ثم يسأل مسألته: علي من الدين كذا، اقضها عني وأعني على ذلك. من قال ذلك بقلب خالص فإن الله عز وجل يستجيب دعوته. وإن كان ذا مرض وعاها فعجز عن وجود شفاء وبرح به السقام، فحينئذ يدعو الله عز وجل فيثني عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وصيغها كثيرة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يظهر حاجته: اللهم إن هذا المرض أقعدني وعجزت عن ذلك فلا أنام الليل. إظهار الشكوى إلى الله محبوبة وربنا يحبها، لكن إظهارها للمخلوق يكرهها الله عز وجل، فإن الذل لا يصح إظهاره للمخلوق إلا أحيانا، لا من باب الشكوى، لكن من باب بيان السبب لأجل أن يأخذ الطبيب نوع العلاج، فتقول: هذا المرض حل بي كذا وعمل بي كذا، لا من باب الشكوى، لكن لإظهار أن هذا ما يعرض لي فما سبيل العلاج. وكذا إذا أردت أن تقترض وذهبت إلى فلان فقلت: علي من الدين كين كذا وكذا وفلان يطالبني، لا من باب الشكوى، لكن من باب أن فلان لا يقرض إلا من يعلم أنه معوز ومحتاج، وأما من باب الشكوى فلا يصح ولا يجوز. الشكوى إنما تكون إلى الله عز وجل. ومن شكى إلى مخلوق وأظهر شكواه إليه لا يزيده الله إلا فقرا ولا تحل مشكلته، لكن الرب سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يحب من عبده أن يئن إليه ويظهر شكواه. فأظهر حاجتك ومسألتك عند كل نازلة نزلت بك، فإن كان من مرض فأظهر له شكواك أن هذا المرض قيدك ومنعك من العمل والتصرف، ما استطعت أن تعمل كذا، وإن كانت ديون، وإن كانت حاجة من حاجات النفس لم تجد مأوى تسكن فيه أو طعام تأكله، بين حينئذ أن فقدان ذلك أثر فيك وأظهر فيك الضعف، وبين فقرك وانكسارك وذلك إلى الله عز وجل. فمن قال ذلك بقلب مخلص فإن الله عز وجل جزم بأن من دعاه يستجيب له. ومن دعا الله عز وجل ولم يجد نوع من الإجابة لا يستعجل، أطرق الباب، أكثر من السؤال والدعاء. وقد يأتي أحيان مانع من إجابة الدعاء، وأكثر الأحيان يستجيب الله دعاءك، قد يستجيب الله دعاءك ويعلم أنه تعلم سبحانه أن المصلحة ألا تكون الإجابة فيما سألته في هذه الحالة، لا يصلح أن يعافيك في هذا الوقت، لأنه لو عافاك في هذا الوقت لانطلقت بطائرة إلى المكان الفلاني فوجدت فيه من الآفات، ويكون المرض قيدا لك عن وقوع مخفرة أعظم. وقد يكون ذلك لمصلحة وحكمة، يعلم أن في القلب عجب وكبر، لو أطلق سراحك لعملت كذا وكذا، فيكون المرض خيرا لك. وقد يكون من مصلحتك كذلك أن يكون المرض كفارات لذنوب كثيرة، لكن الإنسان لا يستعجل. فما قلته من دعاء فإن الله عز وجل إن لم يجبك فيما سألته فإنه يجعل لك يفتح لك أبوابا كثيرة من أبواب الخير فيما سألته، بدلا عن هذه الحاجة. ما سأل عبد ربه إلا استجاب الله له، إما أن يجيبه في الحال أو يبدله خيرا منه أو يؤجله إلى ما هو أفضل منه يوم القيامة أو في آخر حياته، أو أن الله عز وجل يدفع بهذا الدعاء بلاء كان حكم به عليك. فكان في اللوح في علمه الأزل أن فلانا يدعو ربه فيصرف الله عنه بلاء كان مقدرا عليه. ولذا لما علم الصحابة رضي الله عنه فضل الدعاء وأن الله يستجيب، فقالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر وأكثر، أي ما أكثرت من دعاء فإن الله يزيدك من فضله وإجابته مؤكدة سبحانه وتعالى. الشاهد يقول: وما أعطي أحد الدعاء إلا فمنع الإجابة، لأن الله يقول أدعوني أستجب لكم. الدعاء قلنا نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني، ودعاء العبادة كذلك الصلاة والزكاة والصيام وجميع أنواع العبادات، فإن هذه من الدعاء من نوع من أنواع الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. فدعاء مسألة ودعاء عبادة وكلاهما مطلوب من الله عز وجل، وكلاهما يصح عليه حمل الآية على ذاك المعنى. يجوز أن تكون الآية في شأن دعاء المسألة وفي شأن دعاء العبادة، ولذا يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني يستكبرون عن عبادتي، ما قال يستكبرون عن دعائي، لما قال يستكبرون عن عبادتي لأن الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والإنسان والعياذ بالله إذا أراد الله حجب قلب امرئ عنه لسوء طوية وكثرة شرور منه منعه من أن يتوجه إليه سبحانه، فإذا أصيب ببلاء أول ما يبحث عن أرقى المستشفيات وأمهر الأطباء، وقبل ذلك يبحث عمن يكون واسطة من رجال الخير أو من سرات الناس ممن لهم نفوذ حتى يعرف أسماءهم، فإن لم يستطع الوصول إليهم بحث من يتوسط إليهم حتى يجد منهم قولا أنهم يرفعوا أمره، إما أن يصرفوا له تذاكر أو نوع علاج أو ثمن علاج، وإن استطاع بدراهمه فلا يلجأ إلى الله عز وجل، فيفتح تلك الطرق ويذهب يترامى من هنا وهناك وهنا وهناك، ثم يأتي يفتخر: بذلت كذا من الملايين ومررت كذا من المستشفيات وعملت كذا وكذا لم يجد في ذلك علاجا، يعني يفتخر أنه استطاع أن يطرق جميع أبواب ذلك. ما يقولها بقلب منكسر ثم بعد ذلك في نفسه يبكي دما، يكون منكسر الخاطر ما به من مرض شلل أو مرض قلب أو ما أصابه الله به من مصائب. ثم لو أراد الله عز وجل لعلمه أنه صلحت حاله ألهمه الله عز وجل الدعاء، ولو صادف أنه شكى إليك أو أظهر بعد حاجته فتقول: يا فلان توضأ والجأ إلى الله عز وجل وادعه سبحانه فإنه كريم. يظن أن هذا من باب التسويف وصرفه عن وجوده أمامك، ما تحب أن تسمع منه، لأنه يقول إيش الكلام، إيش الدعاء، ما معنى الدعاء، فيقفل فيطبع على قلبه فلا يلهم ذلك ولا يتوجه إلى الله عز وجل حتى نسأل الله السلامة والعافية يذهب بآفته ولا يلقى في ذلك خيرا. وكثير ممن يصاب بهذه المصائب لا يصلي وبه من الآفات ما الله به عليم، ويحب أن يشفى ولا يبحث عن الطريق الصحيح، ويحب أن يعالج الأمراض، إما مرض أو عاهة أو بلية أو مصائب، وجنود الله كثيرة. نسأله سبحانه أن ينعم علينا برحمته وأن لا يلجأنا إلا إلى وجهه الكريم. الشاهد أن من سأل الله عز وجل أجاب الله دعاءه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إما عن كبر ما يحب يدعو أو عن غفلة، وأغلب من لا يدعو الله عز وجل إما رجل نسأل الله السلامة لا يؤمن بآخرة، أو رجل غطى قلبه الدنيا فاشتالته الشياطين، فكلما أراد الخير قفلت عنه ذلك الباب، فتحت له أبواب أخرى فلا يلجأ إلى أبواب الخير. ومن وفق إلى ذلك ألهم حينئذ أن يطرق بابا من أبواب الله، يتصدق، فإن الصدقة لا يتخطاها البلايا، تمحو الخطايا وتمحو الذنوب وبها ترفع البلايا. فمن أصيب بمثل هذا يتصدق ويحسن ويكثر الإحسان ويلجأ إلى الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. نعم. وما أعطي أحد الاستغفار، وما أعطي أحد الاستغفار ثم منع المغفرة، لأن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا ما في ترتيب أمر وجواب ولا شرط وجزاء، لكن فيه تعليل، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروه. ثم إن الله عز وجل بين الحكمة والسبب في استغفاره أنه سبحانه كثير المغفرة، الغفار كثير المغفرة. والله عز وجل لما ذكر هذه الآية في سورة نوح قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه، وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولذا يستحب للخطيب، يستحب للإمام إذا خرج بالناس لصلاة الاستسقاء أن يذكر ويتلو مثل هذه الآيات، يكثر الإنسان من الاستغفار لأنها تمحو الخطايا، فإذا محيت الخطايا فتح الله عز وجل باب القبول، فإذا سئل استجيب له. فلما قال سبحانه إنه كان غفارا فيه تلميح، أي استغفروا الله، استغفروه سبحانه، فإنه يفتح لكم باب المغفرة ويغفر لكم ذنوبكم. الإيماء كأنه جواب شرط، كأن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم يغفر لكم، لم ترد في هذه الآية، جاءت في آيات أخرى، لكن لما قال سبحانه إنه كان غفارا أي أنه يغفر الذنوب جميعا، كل من عمل معصية مهما بلغت ولو كان شركا بالله عز وجل، إذا تاب واستغفر الله عز وجل فإن الله يغفر له. لما إنه كان غفارا لجميع سائر الذنوب، من تاب إلى الله وأحسن التوبة واستغفر الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب. وكثرة الاستغفار تمحو الخطايا، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول فيها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فأكثروا من الاستغفار. وإذا قال أستغفر الله أي اللهم إني أطلب مغفرتك لذنوب حصلت مني، ففيه اعتراف بالذنب، وفيه اعتراف برب يغفر الذنب، وهذان أمران عظيمان يحبهما الله عز وجل إذا ظهر من العبد، فإن العبد إذا أظهر الذنب وتذلل له سبحانه ولجأ إليه بأنه كثير المغفرة وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه، فإن هذه إحدى مدعات استجابة الدعوة إن شاء الله. يقول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم يقول في الرابعة: وما أعطي أحد التوبة فمنع التقبل، لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يقبل التوبة عن عباده، تقول قبل التوبة من عباده وقبل التوبة عن عباده. قبل تنصب مفعولين تتعدى إلى المفعول الأول بنفسه: قبل الرب توبة عبده، توبة مفعول قبل. المفعول الثاني إما أن يتعدى بحرف من: قبل زيد توبة غلامه مما حصل منه، وقبل زيد توبة عبده عن سرقته. جاز أن تعديها بعن وجاز أن تعديها بمن، لكن إذا عديتها بعن فلا يكون